أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفته من خلقه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم آمين. أما بعد، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلغنا إلى قوله سبحانه وتعالى من قائل في سورة السجدة: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل يتوفاكم ملك الموت. الموت إخواني وأخواتي في كتاب الله تبارك وتعالى يسند مرة إلى رب العالمين، الله يتوفى الأنفس، الله هو الذي يتوفى، ومرة أخرى إلى ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، وثالثة إلى الملائكة، توفته رسلنا وهم لا يفرطون. التوفية الحقيقية من غير مجاز لله رب العالمين، لملك الموت وأعوانه من الملائكة، توفي على سبيل التوسيط، يعني ذات هوية وسائطية، ذات هوية وسائطية أو هوية ذرائعية وسلية، وإلا فالفاعل المختار الأوحد الحق هو الله لا إله إلا هو. هذه كلها وسائط، هذه كلها وسائط. قل يتوفاكم، ما معنى التوفية؟ التوفية تعني أخذ الشيء وافيا، أخذ الشيء وافيا على طريق الاسترداد والاقتضاء أو غيره، المهم أخذ الشيء على طريق الوفاء يسمى توفية، تفعل. والتفعل إخواني وأخواتي والاستفعال في اللغة العربية يلتقيان، التفعل والاستفعال يلتقيان. يقولون تقضيته ديني واستقضيته ديني، تفعل واستفعال، تقضيته ديني واستقضيته ديني بنفس المعنى. يقولون تعجلته الوفاء بكذا، استعجلته الوفاء بكذا، تعجل واستعجل، لأن التفاعل والاستفعال يلتقيان. توفاه واستوفاه، توفيته ديني، استوفيته ديني. إذن التفاعل والاستفعال يلتقيان. التوفية بمعنى أخذ الشيء وافيا غير منقوص. قل يتوفاكم، والمقصود هنا أي الموت، قل يتوفاكم ملك الموت. ورد في بعض الآثار أن اسمه عزرائيل، وهكذا هو معروف في كتاب أهل الكتاب، اسمه عزرائيل. هذه كلمة عبرانية أو إسرائيلية تعني ملك الموت، ملك الموت أو رجل الموت، أو رجل الموت. قل يتوفاكم ملك الموت. في الحقيقة له أعوان كما ورد في أخبار صحيحة كثيرة. هؤلاء الأعوان أيها الإخوة، نعم، يستخرجون أو يستلون النفس، الأرجح كما قلنا وليس الروح، النفس من أقصى مواضعها في أدنى القدم إلى أن تبلغ الحلقوم. فإذا بلغت الحلقوم جاء ملك الموت وبيده حربة، إما من نور في حق المؤمن اللهم اجعلنا منهم، وإما من نار في حق الكافرين والجحدة والعياذ بالله تبارك وتعالى من مصيرهم ومآلهم. فاستوفاها. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، أي بقبض نفوسكم، وكل بقبض نفوسكم، نعم، أسند إليه، فوض. التوكيل هو التفويض، التوكيل هو التفويض، فوضه الله تبارك وتعالى باستيفاء أو بتوفية أو بقبض النفوس. ثم إلى ربكم ترجعون، مصيركم ومرجعكم ومآلكم إلى الله. لماذا؟ للحساب والجزاء. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، هذه متعلقة بقوله إلى ربكم هي ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون، أيها أيها المخاطب، لو ترى ساعة يكون هؤلاء المجرمون الكفر الجحدة المشركون المعرضون والعياذ بالله وقد أطرقوا رؤوسهم من الخزي والندامة، وقد أطرقوا رؤوسهم من الخزي والندامة في موقف الحساب، في موقف الحساب من النكس. والنكس هو جعل أعلى الشيء أدناه، upside down يعني قلب الشيء، جعل هذا أعلى الشيء هكذا، نعم. ثم نكسوا على رؤوسهم في سورة الأنبياء، فالنكس هو جعلوا أعلى الشيء أدناه حيث يكون إيه رأسه أسفل، نعم، ورجلاه أعلى، هذا معنى نكسوا أي أطرقوا برؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا وسمعنا، ولا تحين إيه إبصار ولا تحين إيه حين سمع أيها الإخوة. الآن أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. طبعا هذا إيمان لا قيمة له، لأن الإيمان الأصل فيه أن يكون بالغيب لا بالمشهود. فطبعا إذا عاينوا الجنة والنار والصراط والحشر والمواقف العظيمة والأهوال الفظيعة، طبعا أبصروا حسنا وسمعوا جيدا، وهذا لا ينفعهم. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا أي إلى الدنيا نعمل صالحا، الجواب نعمل مجزوم صالحا إنا موقنون. ما أعظم هذا اليقين، ما أعظم هذا اليقين، هذا يقين غير مجدٍ، هذا لا طائل تحته، لا يجدي أدنى جدوى، لا يجدي صاحبه أدنى جدوى، ولا يعود عليه بنافعة، ولا يعود عليه بنافعة. إنا موقنون لا قيمة له، لا قيمة له. نعم، أيقنوا بماذا؟ أيقنوا بأن الله حق، وأن وعده حق، وأن وعده حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن النبيين حق، وأن البعث حق. لكن بعد ماذا؟ بعد أن عاينوا. حتى في الدنيا عند المعاينة، حين تبلغ النفس الحلقوم لا ينفع الإيمان، قبل أن تبلغ النفس الحلقوم ينفع الإيمان، قبل أن يغرغر. فإذا غرغر وعاين كشفنا عنك إيه غطاءك فبصرك اليوم حديد، إذا عاين لا ينفع الإيمان، لا ينفع الإيمان. كفرعون لعنة الله عليه لما عاين طبعا أعلن إسلامه، أعلن إسلامه، فجاءه جبريل يضع التراب في فيه، يأخذ من تراب البحر ويضع في فيه جبريل، لا يريد له إيه أن يقول لا لا، ومع ذلك قالها ولم تنفعه. قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الله يقول لو تعلقت مشيئتنا وتوجهت إرادتنا إلى هداية الخلق من عند آخرهم لفعلنا، لسهل ذلك جدا من غير مناكدة ولا ممانعة، ولكن ذلكم لا يكون إلا على حساب اختيارات البشر، لابد أن يسلبوا اختياراتهم وأن يكونوا مكرهين أيها الإخوة. قال وحكمتنا لم تقتضي هذا، حكمتنا لا تقتضي هذا، حكمتنا اقتضت أن نجعلهم مختارين، فمنهم من اختار السعادة ومنهم من تقيل طريق الشقاوة والعياذ بالله تبارك وتعالى. نعم، ولكن حق القول ثابت مني، قال القول مني ثابت لا يتغير، كقوله ما يبدل القول لدي لا يبدل القول لدي، نعم القول لا يتبدل لدى الله، حق القول لأنه ثابت، ثابت راسخ لا يتبدل. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة أي من الجن، سموا بهذا الاسم من الجن، من الجن، والجن هو الاستتار ومنه الجنة، يعني الغيضة والبستان العظيم ملتف الأشجار لأنها تستر إيه ما تحتها وما بينها، فلذلك تسمى ماذا؟ ومنه الجنان وهو القلب، لأنه إيه يجن ما فيه من الضمائر، يعني إيه من مشمولات القلب، من مشمولات القلب، الأفكار والخواطر والإرادات كلها مجتنة إيه في القلب، فسمي الجنان، فسمي الجنان. إذن الجنة والجنان والجن والمجن الترس الذي تترس به لأنه يسترك إيه ويحميك من ضربات العدو، من ضربات الأقران، فسمي المجن أي الترس. ومنه الجن لأنهم مجتنون عن أعيننا، مسترون لا نراهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. قال لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، ممن؟ ممن اختاروا طريق الكفر والضلال، ممن اختاروا وممن لم أشأ أن أعطيهم وأن أسعدهم بهدايتي، لما سبق في علمي أنهم يختارون طريق الضلال باختيارهم. انتبهوا قاعدة، أحب أن أعطيكم قاعدة في علم القضاء والقدر يعني تقضي على تشغيبات كثيرة أيها الإخوة والأخوات. مشيئة الله تبارك وتعالى وعلم الله تبارك وتعالى تعلق بأفعال هؤلاء الاختيارية على ما سيختارون، وهذه طبيعة علم الله، طبيعي أن الله يعلم هذه الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض، مش حتى قبل أن يخلق البشر، قبل أن يخلق أي شيء كان علمه محيطا بهذه الحقيقة أنه سيخلق بشرا وسيعطيهم ويكرمهم بسر الاختيار، وسيختار بعضهم السعادة وسيختار بعضهم إيه الشقاوة، فتعلق علمه ومشيئته بأفعالهم على هذا الوفق. انتبهوا، الإلحاد في الله وأسمائه وصفاته يأتي من أين؟ من الإصرار على مقايسته بخلقه، وكأنه يعني هو إيه؟ كأنه كائن استغفر الله العظيم مثل الكائنات المخلوقة. طب إذا علم شيئا إذن لابد أن يقع هذا الشيء على إيه؟ وفق مع إذن هذا الشيء يجبر عليه صحيح غير أبدا مختلف تماما قضية مختلفة تماما. هذه طبيعة علم الله، علم مطلق محيط بكل شيء قبل أن يكون ويتعلق بالشيء على ما هو عليه، فلا يفيد الجبر من أي وجه من الوجوه لا يفيد. وكيف نكذب الله؟ كيف نرد عليه؟ آلاف الآيات في كتاب الله تنسب الأعمال إلينا، تنسب الأفعال إلينا، أفعال السوء وأفعال الخير والبر تنسبها إلينا. هل نكذب الله؟ أبدا. وتؤكد أن لنا اختيارات وأن لنا مشيئات وأن لنا قدرا وإمكانات وأفعالا، هذا كله حق، هذا كله حق. ومشيئة الله تعلقت بهذه الأشياء على ما هي عليه، تعلقت بأفعالنا الاختيارية، والعلم سبق بهذا. هذا لا يضر وليس له علاقة بقضية التسيير والجبر، والله تعالى أعلم. فذوقوا، يقال لهم هذا من باب الاستهزاء والتهكم، ذوقوا. طبعا الذواق لا يكون لمثل هذا الشيء. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. نعم، هذه الآية جميلة جدا. فذوقوا بما نسيتم، كيف هم نسوا؟ هم في الحقيقة لم ينسوا، هم إلى آخر لحظة إلى آخر رمق كانوا يكدحون ويكدون في تكذيب الرسول عليه السلام، أليس كذلك؟ ومعادات أوليائه وأتباعه، كانوا على ذكر من هذه الأشياء. لكن لماذا يقول بما نسيتم؟ نعم، لأنكم عاملتم الهدى والآيات معاملة الله الساهي الغافل الناسي. معروف النسيان إخواني، النسيان ملزوم وله لازم مثل كل الأشياء، ولازمه ماذا؟ الترك. من نسي شيئا بالحتم يتركه، صحيح؟ أما الترك فليس بالضرورة أن يكون دائما عن نسيان، صحيح؟ قد أترك الشيء تغافلا، قد أتركه إهمالا، قد أتركه تحاقرا، قد أتركه عقوبة، قد أتركه لأغراض كثيرة، وقد أتركه نسيانا. وبالحري أن من نسي شيئا يتركه، ما في كلام، لازم النسيان الترك، لازم النسيان الترك. فلعل هذا أن يكون من باب إطلاق الملزوم وإرادة اللازم، كما يقول علماء البيان، إطلاق الملزوم وإرادة اللازم. الملزوم هو النسيان واللازم هو الترك. فيقول فذوقوا بما تركتم، بما تركتم الإيمان بآياتي والعمل بها والصدع بها لقاء يومكم هذا. هذا تفسير جميل وقوي على طريقة البيانيين، على طريقة البيانيين. نعم، طيب، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. وهذا النسيان هنا أيها الإخوة يؤكد أن هناك ضرب من الكفر، وهو ضرب واسع وعريض وطريق مطروق لهؤلاء الكفار. مبعثه ومثاره ماذا؟ الإعراض والترك. لا يريد، هو لا يريد أن يتعب نفسه أيضا في قضية الإيمان أصلا، لا يريد أن يحاكم الأدلة، لا يريد أن ينظر في الآيات، لا يريد أن يسمع سماع اتعاظ واعتبار وموازنة محققة، لا يريد. منذ البداية عنده إرادة الكفر والجحود. لذلك في نفس السورة ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، في نفس السورة بعد قليل، إن من المجرمين منتقمون. هذا إعراض، كفر إعراض. لذلك يجعل صاحبه الآيات أو يقيمها مقام مقام الشيء المتروك الملقى المنسي، الملقى المنسي المضروب به عرض الحائط، المضروب به عرض الحائط. هذا ضرب كبير. وعلى فكرة كفر معظم الناس من هذا، بل أنا أقول لكم عصيان معظم المسلمين والمسلمات من هذا. مبعثه هو هذا. إيش هو؟ أنه لا يريد، ما عندوش إرادة في الاستقامة، ما عندوش إرادة حقيقية، مستحيل. أنتم ترون يا أخي الإنسان تصبح عنده إرادة أن يعمر بيتا، فيعمر عمارة من 5 طوابق، صحيح؟ وهو يأتي من بلد فقيرة، من قرية فقيرة، ولكن يعيش 20 سنة لا يتبرع لبيت الله بـ1000 يورو في 20 سنة. تقول لي هذا ليس عنده، هذا يكذب على من؟ يكذب على الله، هذا يكذب على نفسي، على ضميري. أنت عمرت عمارة يا حبيبي، عمارة كلفتك 1,000,000 يورو، ولم تعطي يوما لبيت الله 1,000 يورو، لأنك لا تريد، أنت لا تريد الآخرة، كذب. بعض الناس لا يعطي إلا لأقاربه فقط، أنا أعطي لحمي ودمي. أما المسلمون الغلابة في أصقاع الأرض لا يعطي، هكذا أمرك الله، أنت لا تريد. ليس قضية ليس عندك، لا تفهم، لم تسمع، لا تريد، أنت لا تريد الآخرة، لست جادا. الذي لا يصلي الصبح بوقتها، أو لا يصلي الصبح بالمرة حتى، أو يفرط بعض الصلوات، لا يريد أن يصلي. أنا أقول لكم والله لو أراد لساعده الله. النبي قال لو دعي أمثال هؤلاء إلى ناقتين كوماوين لأتوهما ولو حبوا. لو قيل له في وقت الفجر في القارعة الفلانية في الطريق الفلاني ناقتان كوماوان يعني عظيمتا السنام سمينتان مجهنتان إذا ذهبت إليهما يمكن أن تعطى هاتين الناقتين أن تعطى هاتين الناقة يذهب من صباح الله قبل أن ينفجر الفجر حتى إذا نام هذا إذا نام لكن الصلاة ولقاء الله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ولا على باله ليش؟ لأنه فيش إرادة ما فيش إرادة كذلك الكافر الذين لم يفهم أن الله حق وأن النبي حق وأن القرآن حق وأن وعد الله وعيده حق تعرفوا لماذا؟ لم يولي المسألة اهتماما مهتم جدا جدا بالرزق وبالعمل وبالفلوس وبالأكل وبالشرب وبالشهوات والسيارات والمراكب والنساء والشهوات لكن مش مهتم بالآخرة مش مهتم بقضية الدين أصلا مش هامه ولذلك هو يتناول أنا أتعجب لبعض العلمانيين ولبعض الملاحد العرب والله العظيم يتكلمون عن محمد عليه السلام وعن الرب محمد وعن القرآن باستهتار وازدراء عجيب جدا جدا جدا لا يقع فيه بعض الكفر الملاحدة في الغرب أصلا هؤلاء بعضهم يتحدث بأسلوب علمي بأسلوب فلسفي في نوع من الجد من الرصانة من الدرس هؤلاء لا باحتقار هؤلاء من الذين نسوا آيات الله ما أخذوا الأمر وما حملوا على محمل الجد هؤلاء سيقال لهم ذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا لم تهتموا بالإيمان جميل هذه هي النتيجة لا عذر لكم إنا نسيناكم الله أكبر الجزاء من جنس العمل إنا نسيناكم طبعا وما كان ربك نسيا هذا من محكم القرآن محكم القرآن أن الله لا ينسى لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه لا يضل ولا ينسى فعلا لكن كيف يقول إنا نسيناكم نفس الشيء لا بد أن يؤول هذا اللفظ كما قلنا قبيل قليل ويؤول على طريقتين أو أكثر حتى من طريقتين الطريقة الأولى طريقة المشاكلة طريقة المشاكلة وهي مقابلة اللفظ باللفظ مع الاختلاف في المعنى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا الله خير الماكرين الله يستهزئ بهم وهو خادعهم الحقيقة الله ليس بمخادع ولا مستهزئ ولا مكر بالمعنى الذي نعرف ولكنه يقابل فعلهم بلفظ من جنس مكايدة لهم حتى يغيظهم ولا بد أن يحمل هذا الفعل الذي ينسب إلى الله وظاهره مما لا يليق أيها الإخوة على معنى به لائق على معنى به لائق من الهزؤ والسخرية والمكر والخداع والنسيان فهمتم؟ هذا اسمه المشاكلة نقابل لفظا بلفظ كما قال التغلبي عمرو بن كلثوم ألا لا يجهل علينا أحد فنجهل فوق جهل الجاهلين في الحقيقة الذي بدأ قد جهل فعلا أما الذي اقتص فلم يجهل هذا اقتص نفسه فسمى اقتصاصه جهلا من باب المشاكلة معروف ذكرناها عدة مرات كل سنة أذكر هذا الشيء فقلت اطبخوا لي جبة وقميصة مشاكلة قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه وكان مقرورا مبرودا فقلت اطبخوا لي جبة وقميصة إذن مشاكلة هذا من باب المشاكلة أو من باب إطلاق الملزوم وإرادة اللازم فيكون إنا نسيناكم إنا تركناكم كما تركتم النظر والاستبصار والافتكار والاتعاظ في آياتنا اليوم نترككم في أطباق جهنم كالشيء المنسي لا يعبأ به ولا يلتفت إليه هي معنى إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون الباء للسببية بسبب أعمالكم الباء هنا باء السبب بسبب أعمالكم إنما شوف في حصر إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا ما أعظم هذا التعبير ما معنى خر فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون في النحل خر سقط ومعنى خروا سقطوا ما قال السجدوا سقطوا مباشرة ما في تردد ما في تكاسل ما في تباطؤ أول ما يسمع آيات الله ويسقط على وجهه ساجدا خشوعا وبخوعا وخضوعا وتوقيرا لله وآيات الله شفتوا كيف؟ هذا حال المؤمن قال إنما يؤمن بآياتنا من هذا نعته من هذه صفته؟ هذه صفة المؤمن قلبه ملآن بالإيمان والخشية والتعظيم والتوقير ما بأخذ الأمور باللعب بعض الناس يأخذ دينه بلعب كما قالت عائشة في النبي عليه السلام قالت كان إذا سمع الطارق وثب نبي كان ينام الليل قليلا فإذا سمع الطارق الديك أيها الصائح يثب من فراشه مبا يخفز مش يقوم يتباطأ ويتكاسل ويتوضأ وينام خمس دقائق ما في وثب وهذا هنا خر سقط يسقط تخيلوا أي كيف تصور هذه عظمة التصوير القرآني صور لك المشهد كيف يسقط على وجهه بسرعة خشوع وخضوع وبخوع ولذلك آيات السجود من الآيات الثقيلة هذه آية سجدة واسمها سورة السجدة هذه السجدة من عزائم السجود في كتاب الله، احفظوا هذا. السجدة بالذات هذه التي في سورة السجدة، اسمها سورة إيه؟ السجدة. لذلك هذه السجدة من عزائم سجود القرآن، من عزائم يعني من أكثر السجدات القرآنية مقطوعية ومعزومية. ولذلك روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال: كان صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يقرأ في فجر الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة، هكذا يسمونها ألف لام ميم تنزيل السجدة. وهل أتى على الإنسان، أي سورة الإنسان أو سورة الدهر، يقرأ هذا في كل فجر جمعة؟ وطبعا معظم المسلمين إلى الآن يحافظون أي على هذا في المساجد وفي البيوت. الإمام مالك استحب ألا نحافظ على هذا في كل فجر جمعة. لماذا؟ لئلا يظن الجهلة أنه من المفروضات. يعني هذه السنة، لو حفظنا باستمرار بعض الجهلة يظن أنها إيه؟ من إيه؟ من المفروضات وليست إيه؟ بفرض. فأحيانا يستحب للأئمة أن يتركوها. على كل حال، ومن أفراد الإمام أحمد، تفرد به أحمد، لم يروه البخاري ولا مسلم، من أفراد الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال: كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا ينام كل ليلة حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك، سورة الملك، كل ليلة قبل أن ينام يقرأ هاتين السورتين الكريمتين. قال: إذا ذكروا بآيات الله، إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم نزهوا عما لا يليق به وهم لا يستكبرون. ليس عندهم استكبار إيه؟ عن السجود لآيات الله والإذعان لها. نعم. تتجافى جنوبهم، لسه يواصل الله في نعتهم ووصفهم وتحليتهم بحليتهم الإيمانية: اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ترتفع عن أماكن النوم، ترتفع عن أماكن النوم. من ماذا؟ من قولهم: جفى سرجه، أو جفى سرجه، أو جفى السرج عن الفرس وأجفاه. يقال جفى الرجل السرج، السرج يعني نسميه بالعامية السرج، جفى الرجل السرج عن الفرس وأجفى الرجل السرج عن الفرس إذا رفعه. إذن هنا بمعنى إيه؟ الرفع، أي ترتفع جنوبهم عن المضاجع. لا يضعونها، يعني يقوم يهبون، لا ينامون، لا يضطجعون لا على جنب ولا على إيه؟ ولا على ظهر، وإنما يرتفعون، يتركون أماكن النوم. هذا معنى إيه؟ تتجافى، ترتفع عن أماكن النوم. نعم، عن المضاجع، والمضاجع هي الأماكن التي إيه؟ تهيئ للاتكاء للنوم. يدعون ربهم خوفا وطمعا، الله أكبر، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هذه صفة عباد الرحمن. مش زي ما قال النبي: جيفة بالليل، حمار بالنهار، سخاب بالأسواق. طول الليل نايم وفي النهار كان حمار، أكل وشرب وشهوات وسب في الناس وصوت عالي ولا ينجو أحد من شره. قال: هذا أكثر عباد الله الله يبغضه. مؤمن وادع حي لين قريب موطئ الأكناف، ينام من الليل قليلا، يهب ويثور كل ليلة. أيها الإخوة، لماذا؟ ما الذي يثيره؟ ما الذي يبعثه؟ ما الذي يحفزه؟ ما الذي يحركه؟ ما الذي يجعله يجفو النوم والمضجع؟ الخوف والطمع. يتذكر الجنة وما أعد الله فيها لأوليائه فيطمع، ويتذكر النار وما توعد الله فيها أعداءه فيفزع. أيها الإخوة، خوفا وطمع، وهذه صفة النبيين والمرسلين، يدعون ربهم إيه؟ خوفا وطمع. نعم، وكانوا لنا خاشعين، رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. نعم. طيب، متى تتجافى؟ متى تتجافى؟ المشهور أيها الإخوة أن الآية نزلت في أهل قيام الليل، في أهل قيام الليل، في القوم الذين يقومون الليل. وقال الضحاك، هذا عن الحسن وعن مجاهد وأظن قتادة، قالوا: هذه نزلت في قيام الليل وأهله. نعم، وهذا الأرجح وهذا الأشهر. وقال الإمام الضحاك من أئمة المفسرين العظام، قال: في صلاة العشاء في جماعة وفي صلاة الغداة في جماعة، أي صلاة الفجر أو الصبح، نزلت في صلاة العشاء لأنهم كانوا يعملون سحابة النهار فعلا، فإذا صلوا المغرب نام أكثرهم، كان صعبا. ولذلك قال بعضهم: هذه الآية نزلت في الذين لا ينامون بين المغرب والعشاء. بمعنى ماذا؟ ينتظرون ماذا؟ العشاء، ينتظرون إيه؟ العشاء. وسميت الصلوات أو الصلاة المتنفل بها بين المغرب والعشاء بصلاة أهل الغفلة. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس يغفل عنها، كانوا ينامون، كانوا ينامون. القليل منهم كانوا إيه؟ يظلون أي ساهرين مستيقظين يترقبون ماذا؟ العشاء، تتجافى جنوبهم عن المضايع ليصلوا العشاء في جماعة، قال الضحاك، والغداء في جماعة أيضا، يكونون إيه؟ في عز النوم كما يقال، في أحلاه، في أحلاه وألذه، فيهبون من مضاجعهم ليدركوا إيه؟ الصبح في جماعة، والله أعلم. نعم، خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون. قال الحسن البصري قدس الله سره، أشد الأعمال، يعني أصعبها وأشقها، حين سئل قال أشد الأعمال أمرا صلاة الليل وإنفاق هذا المال، صلاة الليل وإنفاق هذا المال، هذه أصعب الأعمال، لا يستطيع، لا يوفق إلى قيام الليل دائما إلا السعيد، اللهم اجعلنا منهم، ولا ينفق المال ويعطي ويتصدق ويكرم إلا من أسعده الله. ترى معظم الناس كرماء جدا جدا جدا باللسان وبالوعود وبالكلام، ولو أن الله آتاني لفعلت، كل كذب. كرم الصحيح حين تبتلى وتعطى، أن تعطي يقين، من الذي أعطاك؟ هو أنت الآن، عليك أن تعطي وأن تكون صادقا مع الله تبارك وتعالى. بالأمس أحدث أحد إخواني، قلت له الإمام الحسن ابن علي أبي محمد عليه السلام، ويا ما حدثتكم بهذا، عجب عجب، هذا الرجل انخلع من مالي 3 مرات، وانخلع من نصف مالي 6 مرات. قلت لأخي هذا، بالله علينا أن نفكر في هذا، من منا انخلع من ماله مرة واحدة؟ من منا انخلع من نصف ماله مرة واحدة؟ كلام كلام يحكى ويسمع ويتلى، من الذي يفعله؟ وبنتحدث عنهم كأنهم بشر مثلنا، لا لا لا، فالحقيقة ليسوا مثلنا، أو لسنا مثلهم، لسنا مثلهم. من الذي يكون عنده ثروة 1,000,000 يورو مثلا ويقول 500,000 لله؟ لا، ما المشكلة يعني 500,000 عادي، يبقى عندك 500,000، ممتاز يا أخي، عندك 100,000، 50,000 لله، يبقى 50، كثير جدا، 50، إيش تريد؟ افعل هذا، لكن هذا يحتاج يقينا. أنا أقول لك إذا لا تفعل هذا ليس عندك يقين، أنت متكلم، انتبهوا، هذه ابتلاءات ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قالش أكثر عملا، نريد العمل الحسن، لا يقبل تقريبا، لا يقبل من عنده الملايين أن يعطي الملاليم. بعض الناس عنده الملايين، يكرم عليك بكوب قهوة، مش عارف إيه، بكتاب ب10 يورو، إيه الكلام الفارغ البخل هذا؟ عندك ملايين، أعطي الملايين، أعطي كما يعطي أهل الملايين، عندك ملاليم أعطي ملاليم. لذلك هذا عمل صعب، وعلى فكرة لا تعطي إلا تعطى، ما في كلام، وما أنفقتم والله العظيم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وعلى فكرة المؤمن لا يعطي ليعطى أبدا أبدا، يعطي ليعطي، لأنه يعطي نفسه فلأنفسهم يمهدون، لكن هذا يحتاج يقين. فانظروا إلى أبي محمد الحسن، ينخلع من ثروته كلها 3 مرات، وطبعا إيش ثروة، اقرأوا في تاريخي، عن ملايين اليوروات اليوم، عن ملايين، مرة واحدة أعطي عطاء هكذا وأنفقه 200,000 ذهبية، 200,000 دينار ذهب، تخيلوا 200,000 ذهب عن 7-8 مليون يمكن هذا اليوم يورو، أنفقه كله، ما في، كله، مع السلامة، نرجع على الصفر، يبدأ من الصفر. فعل هذا 3 مرات، وأنفق نصف ثروته 6 مرات، ومات وهو ينفق عليه السلام، ابن أبيه، ابن رسول الله، وابن علي، وابن فاطمة، هذا الكرم المحمدي، هذا كرم أهل اليقين، مش بتعدل لي بالطريق وتعد بال10 وبال20 وعندك 100,000، يا رجل اتق الله، استحي على نفسك. لا بعرف، الناس غريبة، خاصة المسلم، المسلم عليه أن يكون أكثر من هذا، أحلى من هذا يا أخي، أري الله من نفسك الخير، أري الله من نفسك الخير، قل يا رب سأثبت لك إن شاء الله، اجعلني من عبادك الصالحين، اكتبني فيهم، لكن برهان مش كلام، انتبهوا. لذلك أصعب الأعمال صلاة الليل، والله بعض الناس ما بطلع زكاته إلا بشق الأنفس، أقسم بالله كم أحتقر الذين يأتون يستفتونني، وأنا بطلع ضرائب وبطلع مكان أخصمها من الزكاة، بعطيه الفتوى ولكن في باطن أحتقره احتقارا، أقسم بالله يسقط من نظري أبدا، ولا ينتفع بعد ذلك، أعرف أنه إنسان لئيم بخيل كزاز. زكاة إيه وزفت إيه وضرائب إيه، أنت مجنون، الله فات عليك يا زلمة، توسع، أعطي، تحسب على ربه قاعد، تطلع الزكاة بالضبط، حرام يطلع دينار زيادة أو درهم أو يورو زيادة. أي الناس هؤلاء يا أخي، يعيش ويموت فقيرا، والله العظيم لو عنده الملايين أقسم بالله. جلست قبل فترة إلى أحد أولاد أحد الأغنياء جدا في بلاد الله، وهذا الولد يقول أتمنى لو أن الله أتاني كذا وكذا. الله أكبر، وأبوك يمتلك المليارات، لا أبالغ، لا أقول ملايين، من أصحاب الملايير أبوه. والوالد المسكين يتمنى لو عنده شيء عندي أنا، أنا عندي عدنان غلبان، قل سبحان الحمد لله، لك الحمد يا رب، لك الحمد، ما نفعتهم ملايينهم ولا نفعتهم أموالهم، عاشوا فقراء ويموتون فقراء، كزازة وعبادة للدنيا وعبادة للمال على الدنيا مليون مرة. مرحبا بالآخرة، مرحبا بالعطاء، مرحبا بالكرم والجود، مرحبا باليقين يا إخواني، يقين، كونوا أهل يقين حتى تروا ألطاف الله تبارك وتعالى. ولذلك أيها الإخوة، جمعوا هؤلاء العباد الصالحون، جمعوا ماذا؟ جمعوا كلا نوعي العبادة، العبادة اللازمة والعبادة المتعدية. العبادة اللازمة ما هي؟ الصلاة. والعبادة المتعدية ما هي؟ الإنفاق. يتعدى أثرها إيه؟ إلى عباد الله، وهذه من خير العبادات، هذه من خير العبادات. فما الجزاء؟ اسمع ونختم بهذا، فلا تعلم نفس، ولا محمد، ولا محمد، ولا جبريل يا رب، قال ولا جبريل. يا الله، هل تريدون أكثر من هذا الإطماع؟ هل تبتغون أكثر من هذا الإغراء والتحفيز والحث والبعث والتحريك؟ الله يقول لك لا جبريل ولا ميكال ولا محمد ولا إبراهيم يعرف ماذا أخفيت لك لو حافظت على إيه؟ قيام الليل وإنفاق إيه؟ وإنفاق المال، وكنت من أهل اليقين. قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. اللهم اجعلنا منهم بحق لا إله إلا الله. ما هي قرة إيه؟ العين أيها الإخوة، أي ما تطيب به إيه؟ القلوب، ما تسر به القلوب وتطيب به النفوس، ما تسر به القلوب وتطيب به النفوس. من قولهم قرت عينه تقر وتقر، قرة وقرة وقرورا، إذن بالفتح والكسر، قرت العين تقر وتقر، قرة المصدر قرة، وقرة وقرورا. ذكرت هذا أعتقد في تفسير سورة مريم، ذكرته بعيني، وقرورا بمعنى استقرت. لماذا؟ لأن العين إذا رأت ما تطمئن إليه وما تأنس به وما تحبه وما يلذها لم تجاوزه، صحيح؟ تبقى هكذا، ما زاغ البصر وما إيه؟ وما طغى، يرى شيئا يحبه، يبقى مستقرا إيه؟ عليه، البصر يبقى إيه؟ مستقرا. هذا معنى إيه؟ قرة عين، لا يجاوزه، لا يريد غيره، يريد فقط أن ينظر فيه. وقيل مأخوذة من القر وهو البرد. لماذا؟ لأن الإنسان إذا طرقه فرح عظيم بكى، فكانت دمعته ماذا؟ باردة. أما إذا طرقه حزن إيه عظيم بكى، وكانت دمعته ساخنة. ومن هنا قولهم أقر الله عينه وأسخن الله الأبعد عينه. إذا دعوا إيه عليه قالوا أسخن الله عينه، وإذا دعوا له قالوا ماذا؟ أقر الله عينه، يعني برد دمعته. قيل من القرار أي الاستقرار، وقيل من القر بمعنى إيه؟ البرد، كما شرحت لكم. قال من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون. روى البخاري ومسلم والترمذي في جامعه، وقال حديث حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، قال قال صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي الصحيح أيضا قال صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة ينعم فلا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أخفى أقوام أعمالهم فأخفى الله لهم قرة عين. فلا تعلم نفس، إذن هو خفي لأنهم استسروا، عملوا أعمالهم طلبا إيه؟ لرضوان الله ووجهه سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا منهم بفضلك ومنك وكرمك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله.